قبل الابتداء يا اخوان يوسف المبتدا الواو حرف عطف اخوه معطوف ومرفوع على يوسف مرفوع مثله ومرفوع على مثل الواو لانه من الاسماء خمسه احب خبر المبتدا الى حرف جر ابينا اسم مجرور في الواو على مثل غير سفره من لا جر منه ابينا متعلق بماذا باحب وجار ومجرور لابد لهم من المتعلق لماذا يتعلم الآن؟ يا أحد أحب إلى أبينا نعم معناه صعب يا أخي صعب جدا كثيرهم وهم قليل أرفع صوته صحيح ومنا أيضا جار مجرور متعلق متعلق بأحد أيضا أحب منا نعم أحسنت فهي نفسها وقال لها توكيد وايضا لها الابتداء تفيد التوكيد لذلك اذا اجتمعت مع ان زحلقت من مكانها لانه لا يجتمع توكيدان في ابتداء الكلام اذا اجتمعت اللام مع ان التي تفيد التوكيد تزحلق اللام من مكانها فتقول ان زيدا لقائم ان زيدا لقائم اصلها ايش لان زيدا قائم فلما اجتمعت مع النون زحلقت من مكانها فيقال فيها المزحلقه في نفسها لام الابتداء ولام التوكيد لكن اذا جاءت مع ان تزحلق قال رحمه الله تعالى الشاهد يا اخي هذا اخوه نعم رفع بالواو لانه من الاسماء السته نعم مرفوع وعلامه رفعه الواو قال وجاء حموكي وهذا فوكا وحموكي اخوان يطلق على اقارب الزوج افرايت الحمو قال الحمو ماذا الموت وأيضا كذلك قال يطلق على أقارب الزوجة فإذا كان لأقارب الزوجة تقول حموكة بفتح إيش الكاف وإذا أردت أقارب الزوجة هو الأغلى فيه تكسر الكاف وتقول حموكي قال وهذا فوكا وهنوكا وهنوكا يطلق على ماذا ماذا يراد بهنوكا قالوا ما يستقبح التصريح به كالذكر ما يستقبح التصريح به ماذا كالذكر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على هذا المعنى الذي ذكرناه يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعبوه ماذا بهني أبيه فأعبوه بهني أبيه ولا تكلوه أي صرحوا وانسبوه إلى ذكر أبيه فقولوا له عض بذكر أبيه هاي نعم صحيح صحيح مسلم صح صحيح مسلم يا أخوان الشيخ نعرفه من تعز بعزاء الجاهلية فاعضوه صح هكذا فاعضوه أو فاعضوه عيروه بعيره لا في الله الرأي فاعضوه فعيروه لقول فعيروه بهني أبيه يمكن المعنى يا أخي فعيروه لهذا المعنى بهني أبيه ها أنا بهني خلاص داوم أن يستقبح إيش التصريح به كالذكر كما سمعت في الحديث قال رحمه الله تعالى وذو مال أين نحن الآن نعم قال وإنه لذو مال وإنه لذو علم هات يا أخي هات الإعراب أنت ولا صاحب إمام البيضاء وإنه لا من هو أنت هذا الأخ الذي انتهر نعم نعم أنت لا يا أخي هذا وين على حس الله قال لا صاحب إني حرف صوتي والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن لذو علم واللام ايش هذه مزحلقة في نفسها لام التوكيد تقدم الكلام عليها المزحلقة وذو خبر إن مرفوع وعلامة رفع له لأنه من الأسماء الخمسة وذو مضاف وعلم مضاف إليه أحسن دلالة الله الشاهد هنا ذو وسيأتي الكلام على ذو إن شاء الله على إضافتها إلى ما ذو يشترك فيها أن تناق الخمسة الأسماء الستة أحسنتها الاعتادة في المثال على الخمسة. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى. تقدم تعريف المثنى في التحذير ويعرف بأنه لفظ دل على إيش؟ على اثنين. انتبهوا يا أخوان، ما لكم تركوني لهذا المنبر خير، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد إيش؟ عنها. هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها، أي عن هذه الزيادة. فخرج بقوله صالح للتجريد ماذا؟ خرج بصالح للتجريد إيش؟ نعم، مثل اثنين واثنتين وكذلك كلا وكلتا، فهذه الألفاظ ليست صالحة للتجريد. فعندك اثنان ما يقال اثنن، لأنه ما سمع عن العرب أنه يقول، مع أنه فيه زيادة، اثنان فيه ماذا؟ زيادة، لكن هل هو صالح للتجريد عنها؟ لا، ليس بصالح، لذلك لا يصلح أن يقال اثنن. كذلك أيضا اثنتان ما يقال اثنتن، وأيضا كلتا هل يقال كلتن؟ صمت أن يعني تجرد من الألف هذه، ليس بصالح، فلا يقال كلتن لأنه لم يسمع. كذلك أيضا كلا، كلا لا يقال إيش؟ كلن، مع أن كلا يخرج بقوله إيش؟ بزيادة في آخره، لأن الألف في كلا ليست بزائدة، بخلاف الألف في كلتا. الألف في كلتا زائدة، والألف في كلا ليست بزائدة. إذن على هذا قولنا يعني لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره ماذا أخرج؟ أخرج كلا، لأن الألف إيش؟ أصلية منقلبة عن واو أو عن يا قالوا، فما قلب عن أصل فهو أصل. وأيضا خرج بماذا يكون صالح للتجريد؟ ماذا خرج به؟ خرج به ما فيه زيادة ولكنه ليس بصالح للتجريد، مثل اثنان. عندنا مثلا هل يصح أن تقول اثنان؟ لا يصح أنه لا يسمع. كذلك كلتا هل يقال كلتا؟ لا يقال، واضح إن شاء الله. قال وعطف مثلي، قال هنا إيش بطيئة، وعطف مثلي عليه، وعطف مثلي عليه، ماذا خرج بعطف مثلي عليه؟ ما صلح للتجريد لكن يعطف عليه مغايره، ما مثله، مثل يقول عندنا إيش؟ الأبوان، الأبوان للأب وماذا؟ والأم. هذا اللفظ صالح لإيش؟ للتجريد، لكن إذا جردته هل سيعطف مثله عليه؟ لا، وإنما سيعطف إيش؟ مغايره لا مثله. ستقول مثلا إذا جردته أب وماذا؟ وأم، أب وأم. كذلك القمران المراد بهما إيش؟ الشمس والقمر، يسميان قمران. فإذا جردت هذا مع أنه صالح للتجريد، إذا جردت هل ستعطف مثله علي أم مغايرة؟ مغايرة، فتقول إيش؟ قمر وماذا؟ وشمس. العمران المراد بهما أبو بكر وعمر، صالح للتجريد أليس كذلك؟ لكن إذا جردت ماذا سيعطف؟ المغاير، سيعطف ماذا؟ المغاير أبو بكر وعمر. فعلى هذا خرج بقولنا وعطف مثله عليه ما كان صالحا للتجريد لكن سيعطف إيش؟ المغاير عليه. فهذا كله الأشياء المذكورة، فهذه كلها الأشياء المذكورة التي سمعتها تكون من باب إيش؟ المحمول على المثنى، أي الملحق بالمثنى، وليست مثنى، لأن المثنى حده إيش؟ كل لفظ دل على اثنين صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله إيش؟ عليه، أي صالح لعطف مثله عليه. فإذا خرم شيء من هذا الحد وجاء الاسم على صورة المثنى يكون من باب إيش؟ يكون من باب الملحق وليس من باب المثنى، واضح يا اخوان؟ نعم. فعلى هذا إذا قال شخص عرب الأبوان، جاء الأبوان، تقول مرفوع لم ترجعي الألف، لأنه ملحق بالمثنى. لكن إذا أردت أب وأب يكون من باب إيش؟ المثنى، أب وأب ليس أب وأم. هذا هو التعريف، يحسب إن شاء الله يا أخوان. التعريف اللي هنا لا بأس، هذا أخطر وأشمل إن شاء الله، لا بأس فيه، يعني هو لا تشمل لا تنطيب. هذا تعريف نعطي رحمه الله. لا، هنا اللي ذكرناه لفظ دل على اثنين، هذا الذي ذكرناه كذلك أيضا. طيب، لو صفنا نحن شرحنا على التعريف المذكور، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله إيش؟ عليه. هذا الذي ذكرنا التعريف، يحفظ إن شاء الله مع ما خرج بهذا الحد. قلنا ماذا خرج بزيادة في آخره؟ ماذا خرج بقول بزيادة في آخره؟ أخرجه مثلا لحكلة، لأن الألف إيش؟ أصلية منقلبة عن واو أو عن ياء، وصالح للتجريد بزيادة في آخره صالح للتجريد، ماذا أخرج؟ ما كان فيه زيادة في آخره وليس بصالح للتجريد، مثل عندنا إيش؟ اثنان وكلتا، ما يقال إيش؟ اثنن، ما نعم، ولا يقال كلتم تجرد من الزيادة. وعطف مثلي عليه ماذا أخرج؟ ما كان صالحا للتجريد لكن يعطف عليه إيش؟ المغاير. فينتبه لهذا. مثل يا أخوان عندنا إيش؟ الأبوان، الأب والأم، والقمران الشمس، والقمر، والعمران أبو بكر وعمر. هذا كله يسمى من باب إيش؟ التغليب، وهو إيش؟ ملحق بالمثنى، وهو ملحق بالمثنى. فالتغليب معناه أنك تغلب أحد الاسمين على الآخر إما لشهرته أو لغير ذلك. قال رحمه الله تعالى الآن حول الموضوع هذا الأبوان يا أخي صالح للتجريد، فقل أب أليس كذلك؟ لكن ماذا سيعطف عليه؟ ستعطف يعني علي أم أنت، تقول أب وأم إذا أردت العطف، واضح الآن؟ قل جاء أب وأم، فلان ماذا عطفت عليه بعد التجريد؟ المغاير، عطفت عليه المغاير، فهذا ليس من باب المثنى إذن، وإنما يكون من باب الملحق الأبوان، أب وأم، أما أبوان أبو أب فمثنى. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرجع في المثنى وما حمل عليه، أي الملحق به، ما اختل فيه شرط من شروط المثنى، وشروط المثنى يذكرونها ثمانية يرجع لغير هذا الكتاب فيها. قال نحو: قال رجلان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. لا لا ما أنه فان تعرف دائما لا واحد من الأخوة الذين هم هات يا إبراهيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم اسم إن منصوب علامة رسمي. نعم نعم عند ظرف مكان منصوب علامة رسمي مفعول ظاهر على آخره، والظرف متعلق عدة متعلق محذوف حال. عدة الشهور كائنة عند الله، نعم تعلق محذوف حال. اثنى خبر انا مضاف عشرة مضاف اليه، قالوا هذا لكن ما هو هنا كيف بالله خبر؟ الخبر هو اثنى فقط لكن يتم مع ما بعده. معنى نعم اثناء هو الخبر صح، مرفوع لم ترفعه الالف لانه محمول على المثنى او ملحق المثنى، وعشرة عوض عن النون. والاصل قالوا لماذا هنا قيل عوض عن النون؟ لان الاصل قالوا ايش؟ اثنان وعشرة، اثنان وماذا؟ وعشرة، حذفت النون وحذف ايش؟ العاطف، ثم عوض عنها ايش؟ عشرة هذه، فتقول عشرة عوض عن النون. وبعضهم يقول عوض عن التنوين، انتوا تسامحوا في العبارة لأنه نابع عن شيء هو عوض عن التنوين، فيقولون عشرة عوض عن التنوين أيضا، لكن هنا صاحب القاسم يقول عوض عن النون. الشهادة شهرا ما يعرفه بقي شهرا تميز. نعم سنفة والشاهد 12 نعم ملحق بالمثنى لأنه فقط لم تجتمع فيه شروط المثنى، ليس له مفرد من لفظه. قال فانفجرت منه 12 عينا. لا واحد من متأخرين أيضا، أنتم تأخروا من أجل سؤال محمد. لا لا قال الله فانفجرت منه 12 عينا. هي سهلة هذه؟ لا لا هذه سهلة جدا. حلو هاي. نعم ما ذكرت أنا قلت إن عدة شهور. نعم الواو زائدة. نعم نعم عدت ما قبل أقول سهل إذا لم تعلم ما قبلها. لا محلها كنت تعلق بالفعل فانفجرت منه اثنتا ايش؟ فانفجرت منه اثنتا. ايش الذي انفجر؟ 12 عينا. نعم فاعل مرفوع لأنه ملحق المثنى. نعم مثل المتقدم عوض عن النون. وعين انت ميزة احسنت. والشاهد 12 ملحق الآن انتهينا يا أخواني من المثنى، يحفظ تعريفه إن شاء الله ويحفظ ما خرج بالحد. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان. واحد من المتأخرين أدل يا هؤلاء، هات يا أخي عندك، نعم أنت الذي رفعت يدك، أنتم تأخروا المرة الثانية نبدو منهم. هات نعم اسمع، لو ما يشغل والنجم صح، النجمي والشجري، والنجمي ولا النجم؟ والنجم هو قسم صح، إذن لو أحسن من قبلها، نعم أنا كنت أظنه قسم، والنجم نعم سنت ما هي قسم، نعم النجم مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره، أحسنت. والواو حرف عطف، والشجر على النجم، والمعطوف على المرفوع مرفوع، نعم. يسجدان، يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف، والجملة جملة يسجدان، نعم جملة يسجدان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، أحسنت بارك الله فيك. والشاهد لا يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي التي ترفع بثبوت النون. قال رحمه الله تعالى: أو ضمير جمع، هذا هو الفعل المضارع يا أخوان الذي يرفع بثبوت النون إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء مخاطبة. فالفعل المضارع إذا اتصل به شيء من يعني من الثلاثة هذه المذكورة أو واحد من الثلاثة يرفع بثبوت النون كما تقدم في التحفة. قال: أو ضمير جمع، نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه آية كبيرة عند من؟ أنيس واحد من السياسة عندنا، بارك الله فيك. نعم هذا الاستفهام، استفهام ايش هذا؟ من اي نوع الاستفهام؟ توبيخي يوبخهم، نعم. وضابط التوبيخ ان ما بعده واقع ومدعيه ايش؟ ملام، نعم احسنت، ومدعيه ملام، هذا هو ضابط التوبيخ ان ما بعده واقع ومدعيه ملام. فقوله تعالى: أبعلم ايش؟ لا يا أخوان، أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين، هذا استفهام توبيخي، تدعون بعلا استفهام توبيخي، نعم واضح ضابطه يا أخوان أن ما بعده إيش؟ واقع وصاحبه ملام، وصاحبه ملام على هذا الشيء. هات أتدعون بكل ريع، نعم تبنون فعل مضارع مرفوع يجرد الناس والجاز وعلام جزمي ثبوت النون والواو فاعل، نعم تعلق بتبنون وهو مضاف وريع مضاف اليه آية فعل جميل تبنون، نعم تعبثون وذلك، نعم علامة رفعه ثبوت النون والواو، تتخذون معطوف على تبنون او معطوف على تعبثون، نعم نعم. ومصانع مفعول به منصوب لم تنصبي وفتحه ولم ينول لانه ممنوع من الصرف. ولعلكم لعل مع اسمها وتقلدون الجمله خبرها، جمله تعبثون ما معلم الاعراب، لا تبنون بكل ريع آية تعبثون حال من الواو عابثين، نعم احسنت حال من الواو جملة تعبثون. الشاهد ايش؟ الافعال هذه المذكورة اتصلت بها واو الجماعة فرفعت لثبوت النون، نعم هذا هو الشاهد. والاستفهام الموجود ان شاء الله يعرف استفهام توبيخي، وضابطه ان ما بعده واقع ومدعيه ماذا؟ ملام. والانكاري ما بعده غير واقع مدعيه كاذب، الإنكار ضابطه أن ما بعده غير واقع مدعيه ماذا؟ كاذب، مثل قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أفأصفاكم ربكم بالبنين، كذلك أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذا استفهام إنكاري لأن ما بعده إيش؟ غير واقع ومدعيه أيضا ماذا؟ كاذب. قال رحمه الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب لما تقدم يا أخوان يشهد للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هات هاني هات هاني هاني عندك يا أخي نعم لا محله من العراق هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب محل ايش هدى للمتقين نعم مبني في محل جر ويؤمنون بالغيب يؤمنون عرب انظر للمطممة انظر الي ما له علامة رفعي نعم احسنت بالغيب يؤمنون بالغيب تعلق بالفعل نعم يؤمنون لأن معنى الفعل واقع فيه يعني مرتبط به يؤمنون ايش بأي شيء بالغيب فهو متعلق بالفعل والجملة يؤمنون هناك الموصول لا محلها من الإعراب والعائد الواو سيأتي الكلام على ذلك هذا كله يا أخوان سيمر معكم قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة أتعجبين من أمر الله الله واحد من أحسن يغضب هذا صوتك أتعجبين من أمر الله نعم نعم وفهم إيش هذا مكاري انكر علي هذا الشيء نعم الفاعل ضمير الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الياء احسنت من امر الله بالفعل امر مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه احسنت الشاهد ايش اتعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون انتهينا الان من محل النون قال وللنصب خمس علامات هذه المفروض نمر عليها سياتي ما هو اهم باب الموصول والخبر وباب الموصول لا يعني المعارف هذه دروس مهمة جدا هذه مكررة في التحفة لا زيادة عليها قال وللنصب خمس علامات الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة أي الأربعة المتأخرة نائبة عن الفتحة والأصل في النصب هي الفتحة قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب هذا لا قال هذا هنا مواضع أنت إن شاء الله لما جئت من المنبر غير إن شاء الله نلقيك سؤال ولا تحزن لا تبارك الله فيك نعم اتقوا الله نعم اتقوا فعل امر مبني على حد قلوا نحسنت والله ضمير متصل مبني على سكون تنفرد عنه نعم تبارك الله ولو بالجلالة وقول به او ننزهه نقول منصوب على التعظيم بعضهم يقول ما نقول مفعول به نقول منصوب على التعظيم لكن نحن في النحو نتكلم على الالفاظ نتكلم على ماذا على الالفاظ قال رحمه الله تعالى وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب عبد الرحمن عنا بارك الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نعم الواو وهبنا الواو الأولى أحسن ما قلناها ومن الثانية من كلمة نعم نعم غير هذا وهذا فعل الماض مبني على وهبنا عود على الله سبحانه وتعالى مبني على السكون اولا وهذا قال الضمير رفع متعرف ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يرد الكلام على ذلك هنا هات له بلايب يا مرام اللام حرف جر فصل فصل عنه اللام حرف جر نعم والهاء ضمير متصل به على الضم في محل جر اللام والجار المجرور يتعلق به الفعل وهبنا له إسحاق طيب فاعل وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق هذا وهبنا من له من الموهوب له إسحاق. أي نعم. وهبنا مضاف إلى إسحاق. إيش إعراب إسحاق الآن؟ إيش إعراب إسحاق من جملة؟ وهبنا ما في جملة. وهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب. ماذا وهبنا له؟ وهبنا له إسحاق. إسحاق نعم مفعول به. ويعقوب حاق. أيوه حاق حاق معطوف على إسحاق معطوف على إسحاق. منصوب منصوب أحسنت. وعلام توصيل فتحة الظاهر على آخره وهنا الشاهد إيش؟ مثال الاسم المفرد الممنوع من الصرف والأول الاسم المفرد المنفرد أحسنت. وهبنا يا أخوان من الهبة التي هي معنى التفضل أي تفضلنا عليه بماذا؟ بإعطائه إسحاق وماذا؟ ويعقوب فهي من التفضل أو من الهبة واضح إن شاء الله لأن هناك هذا يا أخوان هذا الفعل المذكور وهبنا الذي هو من الهبة هذا يتصرف تصرفا كاملا أن يأتي منه المضارع يأتي منه الماضي والماضي ما هو موجود والمضارع يهب لمن يشاء إناثا والأمر كذلك فهب لي من لدنك وليا واضح الآن فهذا الفعل الذي وهب الذي هو من الهبة يتصرف تصرفا عيش كاملا أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر أما هب الذي هو بمعنى ما نحتب الذي هو بمعنى احتب يفيد الرجحان من أخوات ظن سيأتي معكم فذاك جامد فذاك ماذا جامد لا يتصرف يأتي منه ماذا الأمر فقط يأتي منه الأمر فقط تقول هبني فعلت كذا هبني فعلت كذا بمعنى ايش احسبني فعلت كذا وظنني فعلت ماذا كذا واضح الآن فذاك جامد لا يأتي منه شيء يلزم ماذا الأمرية فقط يلزم الأمر لا يتصرف وكذلك وهذا التي من أفعال التصير كذلك أيضا فهي أيضا ملازمة للماضي جامدة وهذا التي من أفعال التصير سيأتي معكم مثل هذه قولك وهبني الله فداءك وهبني الله ماذا فداءك بمعنى إيش طيرني الله فداءك واضح الآن فهذه كذلك جامدة ملازمة للماضي ملازمة للماضي فوهب هنا من الهبة من ماذا من الهبة بمعنى أنك تعطي ماذا الموهوب لا ما ينتفع به تعطي الموهوب لا ما ينتفع به فهذه تتصرف تصرفا كاملا أما هب التي هي بمعنى احتب فتلك إيش جامدة فتلك جامدة سيأتي الكلام عليها وأيضا كذلك وهب التي بمعنى إيش خير وهبني الله فداءك أي خيرني الله فداءك أيضا هذه جامدة ملازمة للماضي ففرق بين هذا الفعل والفعلين اللذين سيأتيان معكما أو معكم ماذاك الذي سيأتي ينصب مفعولين الذي بمعنى احتبني والذي بمعنى كذلك صيرني ينصب مفعولين هذه تنصب مفعول فعدل الثاني بحرف جر والقد نفسها كما سيأتي فهمت ما لهذا الفرق قال رحمه الله تعالى وواعدنا موسى وإذ واعدنا موسى نعم وإذ ظرف لما مضى من الزمان نعم واعد فعل ماض مبني على سند ينصب مفعولين وعدنا وعد ينصب مفعولين سند موسى تعذر سنت والمفعول الثاني سيأتي في نفس الآية يعني إذا ذكر 40 ليلة نعم أي تمام 40 ليلة نعم فالأربعين موعودة وهي مفعول وليس المراد في 40 ليلة كما نبدا على هذا الشارع قال رحمه الله تعالى والشاهد يا أخي بارك الله فيك موسى نعم هو مثل به واقتصر عليه لأنه محل الشاهد منصوب على مثله فتحة مقدرة لا فرق بين أن تكون فتحة ظاهرة أو مقدرة الظاهرة كما تقدم المقدرة هنا قال رحمه الله تعالى وفي جمع التكسير منفردا كان وغير منفرد نحو وترا جبالا وقوله تعالى وعدكم الله مغانما وأنكحوا الأيام أنك يا أخي هذا أنت تعرف دائما كان الله أراك الذي ما عرض من دوان هذا أنت هاته نعم أربع نعم هات والفاعل ضمير منصفر وجوبا تقديره أنت حكمت والجبال نعم أنك يا أخي له منصور هذا الأخ وعدكم الله مغانم أنت ها؟ عند الأخ بعد نعم وعلى فعل ماض مبني على الفتح وعدكم متصلة بضمير رفع متحرك اتصل به ضمير مفعول ضمير متصل مقدم مفعول به مقدم وهو مفعول أول ولفظ الجلالة فاعل نعم وهذه من مفعول به ثاني أحسنت من فعل أنفسين فتحة وهو ممنوع من الصرف نعم يا أخي اشتري اجلد وضمير رفع عندنا وعدكم الله معالم قال وانكحوا الايام الشاهد الايام يا اخوان جمع تكثير منصوب على مضمسه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر قال وجل مثلا بقيها خمس تسمى ان شاء الله ايش يا مستعين قال وفي الفعل المضارع هذا كله مكررة كرر الدروس وفي الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل في اخره شيء نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم تقدم هنا وجوبا على قوله هات لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هات بسرعة انت بجد يعني تعرف لن حرف نفي ونصب واستقبال ينال ولفظ الجلالة نعم مفعول به نعم صمت ولصومها فعل واخر ولا نعم ولا ما هي عاطفة ما يجتمع حرف عطف نعم لا ناجي زائد لتوكيد النفي المتقدم في لم نعم معطوف على لحوم والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضم الظاهر على اخره نعم احسنتم هل يجري ما هو الشاهد في المثال هذا او في الايه لا لا نعم فعل مضارع منصوب على مترفيه الفتحة الظاهرة على اخره قال واما نعم كيف هذا الباء لحومها الموهوبة لهذه الاصنام كيف يعني ما فهمت ان شاء الله بعد الليل نمشي نريد نمشي لا لا لفظ الجلالة واقع عليه الفعل يعني بمعنى اللحو نعم نعم قال واما الالف فتكون علامة للنصب من اسماء ستة ما كان محمد ابا احد من رجالكم ونحفظ اخانا ما كان محمد ابا احد من رجالكم هذا يا مرغوبة طيب ما نافية نعم محمد نعم هذا مضاف من رجالكم تعلق محذوف صفة أبا أحد من رجالكم صفة لأحد سنبه قال ونحفظ أخانا الشاهد ماذا يقول في الآية الثانية أخانا نعم منصوب على متوفي الألف لأنه من الأسماء الستة والأول أبا قال ورأيت حماك وهناك أن كان ذا مال شاهدنا ماذا ذا مال خبر كان منصوب على متوفي الألف وذا مضاف ومال مضاف إليه قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نعم تقدم الكلام على جمع المؤنث السالم وقلنا الأولى في التسمية أن يقال ما حمل ما جمع بألف وتاء مزيدتين لماذا؟ لأن هناك أسماء مفردة مذكرة تجمع هذا الجمع فهي ليست للمؤنثة كذلك أيضا هناك أسماء إذا جمعت كسرت مثل سجدة سجدات يتغير الجمع او صورة الجمع عند جمعه يتغير عن مفرده لذلك قالوا الاولى ان يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لازم قلنا بان هذه التسمية من باب التغيير الغالب على هذه الأسماء التي تجمع مؤنثة وثلاثة سالمة من التكثير. وهذا الجمع بارك الله فيكم ينقاد في خمسة أنواع من الأسماء. هذا الجمع المذكور جمع المؤنث السالم ينقاد في خمسة أنواع من الأسماء، أي لك أن تقوس عليها. منها ذو التاء، أي الاسم الذي فيه التاء هذا ينقاد فيه الجمع، لك أن تقيس عليه. مثل يا أخوان إيش عندنا؟ فاطمة، هذه فيها تاء صح؟ تجمع هذا الجمع فتقول ماذا؟ فاطمات. كذلك أيضا إيش؟ طلحة، اسم مثلا علم على مذكر، يجمع وما يجمع؟ يجمع فتقول ماذا؟ طلحات. قتادة، قتادات، حمزة، حمزات. فهذا النوع الأول الذي ينقاد فيه وهو ذو التاء مطلقا، سواء كان مذكرا أو ماذا؟ أو مؤنثا. فكل اسم مختوم بالتاء يجمع هذا الجمع أو ينقاد فيه هذا الجمع. النوع الثاني قالوا ذو الألف، كذلك أيضا قالوا يجمع هذا الجمع. مثل ماذا؟ حبلة، تقول ماذا؟ حبليات، تقول حبليات. وبهمة، بهميات. بهمة قالوا نوع من ماذا؟ من النبت، أو اسم لنبت. بهمة ما نتعلم هنا قالوا اسم لنبت. فذو التاء كذلك أيضا ينقاد فيه هذا الجمع. وأيضا الثالث ما كان ماذا يا أخوان؟ مصغرا لما لا يعقل، ما كان مصغرا لما لا يعقل. مثل عندنا دريهم، دريهم يجمع هذا الجمع أو لا يجمع؟ يجمع. فتقول دريهمات، دنينير، يجمع أو لا يجمع؟ يجمع. فتقول ماذا؟ دنينيرات. واضح الآن؟ فما كان مصغرا لما لا يعقل ينقاد فيه الجمع، واضح؟ ينقاد فيه هذا الجمع. النوع الرابع ما كان صفة لما لا يعقل، النوع الرابع ما كان صفة لما لا يعقل. مثل عندنا يا أخوان إيش؟ كما قال الله سبحانه وتعالى جبال راسيات وأيام ماذا؟ معدودات. فالآن جمع، ما هو الذي جمع؟ معدودات وراسيات، ليس كذلك؟ لماذا جمع؟ لأنهما صفة لما لا يعقل. هل أيام تعقل؟ هل جبال تعقل؟ لا تعقل. إذن النوع الرابع الذي ينقاد فيه ما كان صفة لغير العاقل، ما كان صفة لمذكر غير عاقل، هكذا لابد من قيد، ما كان صفة لمذكر غير عاقل، مثل أيام معدودات وجبال راسيات، شاهد راسيات وكذلك إيش؟ معدودات، جاء هنا جمع لمذكر غير عاقل، فهذا ينقاد فيه. النوع الخامس ما كان علما لمؤنثا، سواء كان مختوما بالتاء أو لا، ما كان علما لمؤنثا، ما كان علم لمؤنثا، سواء كان ماذا يقال؟ مختوما بالتاء أو لا، مثل إيش؟ زينب، تقول إيش؟ زينبات، مريم، مريمات. كذلك أيضا مختوم بالتاء مثل فاطمة، فاطمات، وخديجة إيش؟ خديجات. واضح الآن؟ فهذا هو النوع الخامس ما كان علما لمؤنث، ما كان علما لمؤنث سواء كان مختوما بالتاء أو إيش؟ أو لا. فهذا يقال الجمع ينقاد في هذه الأنواع الخمسة، لك أن تقيس عليها. النوع الأول، النوع الأول إيش؟ ذو التاء، واضح الآن؟ سواء كان علما أو إيش؟ لمذكر لمذكر أو ماذا؟ أو لمؤنث، سواء كان صفة أو اسم جنس كذلك. النوع الثاني ذو الألف، كذلك أيضا ينقاد فيه. النوع الثالث ما كان صفة لمذكر غير عاقل، أيام معدودات وجبال راسيات. النوع الرابع ما كان إيش؟ مصغر لما لا يعقل، ما كان مصغر لما لا يعقل، مثل دريهم، تقول دريهمات. النوع الخامس ما كان علما لمؤنث، سواء كان مختوم بالتاء أم لا، واضح الآن؟ مختوم بالتاء فاطمة أم لا، مثل إيش؟ زينب، فتقول إيش؟ زينبات. فتقول وهي مجموعة في قول الشاعر، تقول وينقاس هذا الجمع في خمسة أنواع، تقول وينقاس هذا الجمع في خمسة أنواع وهي مجموعة في قول الشاعر، تقول ونظمها الشاطبي هكذا، وينقاس هذا الجمع في خمسة أنواع نظمها الشاطبي، نظمها الشاطبي فقال عجلها يا أخوان. سبتم الآن الأول هذا، تقول وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، وقسه، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ونحو ذكرى، وقسه، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ذكرى، ودرهم مصغر وصحراء، ودرهم مصغر وصحراء. وقسه في ذو التاء ونحو ذكرى، ودرهم مفقر وصحراء. وزينب ووصف غير العاقل. زينب عاشرة بالتنوين مرفوع. وزينب ووصف غير العاقل. وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل. وزينب ووصف غير العاقل. وزينب ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل. وغير ذا مسلم للناقل. معنى البيت الأخير وغير ذا أي وغير الأشياء المتقدمة الخمس الأنواع يسلم فيه لمن؟ للناقل للسماع فقط. يتوقف فيه ماذا؟ عند السماع. أما أن تقيس عليه فلا. الذي يقاس عليه هي الخمس الأنواع التي ذكرت المتقدمة. ثم قال وغير ذا مسلم للناقل أي يتوقف فيه عند السماء. مثل سيب يا أخوان الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ سيبات. هذا منقاسه سماعي. سماعي لماذا؟ لأنه ليس واحد من الخمسة المتقدمة. ليس واحدا من الخمسة المتقدمة. واضح الآن. وغير ذا مسلم للناقل معنى أنه إذا جاء شيء غير الخمس الأنواع المتقدمة فإنه يتوقف فيه عند السماء. مثل سيب سيبات وأرض إلى أرضات. جمع هذا الجمع أرضات لكن السماعي يتوقف عند السماع فيه. هذا معنى سماعي يا أخوان أنك لا تقيس عليه. ومعنى قياسي إيش؟ أنك تقيس عليه. لك أن تقيس عليه. أما السماعي فيتوقف فيه عند إيش؟ عند السماع ولا يقاس عليه. الكبري هذا البيت الكبري الأول صفحة 60 الكبري. نعم الأول صفحة 60. فهذه الخمسة الأنواع ينقاس فيها هذا الجمع. ما أدري الكبري نقل فقط. ما أدري. المنصورة نعم من دون ذي صحراء. أما حمراء قالوا بعضهم لا يجمع حمراوات. على هذا أن المنصورة ممدودة فما أشار إلى هذا الكبري. ويقول البيت شعر في هذا. فهذه أخوان الخمسة يقاس فيها هذا الجمع لك أن تقيسه لا يتوقف فيه على السماء.